الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم الأصول، أصول الفقه، وما نزال في الكلام عن أقسام النظم، يعني الكلام المنتظم من حيث قوة دلالته وخفاؤها. وقد رأينا في اللقاء السابق أن المؤلف قسمه إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. والنص هو اللفظ الصريح في معناه، أو هو ما لا يحتمل غير معناه. والظاهر قال حقيقته هو الاحتمال المتبادر إلى الذهن، وهو في الاستعمال اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر. ورأينا كيف يكون حكم النص من حيث العمل به، وأنه يجب العمل بالنص إلا إذا وجد ما ينسخه، إن وجد ما ينسخه دليل ناسخ مثله مساو له في القوة وهو متأخر عنه ولا يمكن الجمع بينهما فينسخ بهذا الدليل الناسخ. وأما الظاهر فالواجب فيه من حيث العمل به، وأنه يعمل بظاهره، يعني وهو الاحتمال الراجح، معنى الراجح فيه، ولا يعدل عن الظاهر هذا إلا بدليل، ولا بد، وعندئذ يكون هذا الدليل يسمى مؤولا، ويسمى العدول عن الظاهر إلى المعنى المرجوح يسمى تأويلا، والتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل. إذن فيشترط في التأويل أن يكون أولا أن يكون اللفظ محتمل للمعنى الذي حمل عليه، هذا واحد، وثانيا أن يكون هناك دليل بموجبه يحمل اللفظ عن، يعني يعدل به عن ظاهره إلى المعنى الآخر. ثم تحدث الشيخ وقال الدليل قد يكون قرينة، وقد يكون ظاهرا آخر، وقد يكون قياسا، وضربنا أمثلة بذلك بالأمس. ما هو الدليل الذي يكون قرينة؟ ما مثال قرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمل؟ ها؟ حديث الجار أحق أيوة بفقده، الحوار الذي دار بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، هذه القصة المعروفة، وأن الإمام أحمد حمله على معنى أخص من مطلق الجار. الجار يطلق على المجاور وعلى المشارك وعلى نعم، هذه بالنسبة للقرينة، القرينة في الهبة، في الهبة الهبة في الأصل فيها أنه لا يجوز للمسلم أن يرجع في هبته، أن يعود في هبته. ما الدليل على ذلك؟ ما دليل المنع؟ نعم، لا، يعني الحديث المعروف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، نعم، مثل العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. الإمام الشافعي يقول هذا الحديث يدل على الكراهة ولا يدل على المنع، نعم، يجوز له أن يرجع، لأنه ليس في الحديث دلالة على المنع، وإنما هو مجرد مثل، والكلب الممثل به لا يمنع من العودة في غيره. لكن الإمام أحمد قال له أول الحديث بإشارة إلى المنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل وقال ليس لنا مثل السوء. ففيه، يعني لو لم تكن هذه المقدمة وهذا الكلام الأول من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، لكان احتمال أنه عدم المنع قائم أو قوي، إلا لأن أنه عندما وجدت هذه القرينة اللفظية دل على أن المراد المنع. هذا مثال نضربه بعض الأصوليين، وقد يكون فيه نوع نزاع وخلاف، لكنه ظاهر من أن سياق الحديث إنما سيق للمنع، سيق للمنع. مثال الدليل الظاهر كون اللفظ الظاهر يحمل على معنى غير معناه الظاهر لدليل يعارضه أو لدليل يقوي الاحتمال المرجوح، مثاله حديث الجهل، والميتة، حديث الميتة، الميتة أحلت حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا عام في، أولا هو عام في كل ميتة سواء كانت مما يعني يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه إلى آخره، وهو أيضا عام في أجزائها، يعني الميتة كل جزء منها لحمها وشحمها عظمها إلى آخره. لكن الأصل في التحريم إذا أطلق التحريم أو التحليل أو الأحكام إنما يتجه إلى ماذا؟ إلى الأفعال المناسبة لكل شيء. يعني حرمت الميتة المراد غالبا من الميتة اللي هي الحيوان المذبوح، طبعا الحيوان المذبوح المذكى مذكى فيؤكل بعد موته لكنه بتذكية، لكن يعني الميتة أيضا من حيث أنها لحم، لحم حيواني الأصل فيه، إذا لحم الحيوان هذا المعتاد ما هو؟ الأكل، الأكل، فهو المتبادل من تحريم، من خلافه كما قلنا بالأمس هو معلوم، من خلافه مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وخواتكم عماتكم إلى آخره، تحريم منصب إلى أمر آخر وهو ما جرت العادة من استمتاع الرجال بالنساء فيه. فهنا لما يقول حرمت عليكم الميتة ظاهره تحريم، ظاهر اللفظ الميتة يشمل كل جزء من أجزائها، جلدها، عظمها، لحمها، شحمها إلى آخره. وإن كان المعتاد المعروف إنما هو فيما إن الميتة إنما تؤكل، إذا فالمحرم أكلها، والجلد وإن كان لا يؤكل، جلد لا يؤكل إلا نادرا، لكنه دخل في عموم لفظ الميتة، فالظاهر أنه منهي عنه محرم، أنه منهي عنه محرم، فوجد لدينا دليل، وفيه احتمال أن يكون خارج، احتمال أن يكون خارج عن النهي، لأنه لم يكن أصلا ليس مأكولا، ويحتمل أن يكون خارجا، هو داخل من حيث العموم، واحتمال خروجه ممكن، احتمال خروجه منكم، واحتمال خروج الشعر، شعر الميتة وظفرها وعظمها ممكن، يعني الاحتمال وارد، لكن اللفظ العام يدل عليه على دخوله. فهذا الاحتمال، احتمال خروج بعض أجزائها، احتمال مرجوح، ومنه الجلد احتمال مرجوح. فإذا وجد لدينا دليل قوي يدل على أن هذا الاحتمال مقصود، وأنه أن جلد الميتة مثلا ليس محرم، ليس داخلا في التحريم، ننظر فيه. إذا كان الدليل قويا يسوغ لنا الحدود إلى هذا الاحتمال أخذنا به، نظرنا فوجدنا هناك دليلا صحيحا يعتمد عليه في ذلك، وهو ماذا؟ عموم أحاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم، قال فيها يعني منها قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب نبغ فقد طهر، أيما إهاب، الإهاب الجلد، وأي هذه شرطية أو يعني شرطية تأتي موصولة، لكن المراد بها يعني هنا هي تفيد العموم في أي جلد كان، سواء كان جلد ميتة أو جلد مذكاة أو جلد حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أيما إهاب، إهاب يعني جلد أي جلد أي حيوان، قال فقد طهر، وإذا طهر صح استعماله، لأن الممنوع التحريم في الميتة حرمت لماذا؟ لنجاستها، حرمت لنجاستها. فلما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر دل ذلك على إيش؟ على جواز، على جواز استعماله، عندما نقول به جواز استعماله. فقالوا إن هذا الحديث العام في جلد الميتة عام في جلد الميتة وفي جلد الميتة وفي جلد غير الميتة، من يقول إنه يعني في جلد غير الميتة، لكن هذا لا، العموم يشمل أو اللفظ يشمل جلد الميتة وغيره، وعموم التحريم الميتة يشمل الجلد واللحم وغيره، واحتمال أن المراد بالعموم في التحريم هو الأكل وليس استعمال الجلد قائم، وقد وجد لدينا هذا العموم في حل جلد الميتة إذا دبغ، الجلد إذا دبغ، فصح أن يحمل عموم قوله تعالى وحرمت عليكم الميتة على أكل لحمها، وأما الجلد فيستثنى لعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، بل قالوا إنه يعني الآية محمولة على غير الجلد، والجلد خارج من عمومها بالنص، والنص في بعض أجزائه في الحقيقة، النص في بعض أنواع الميتة وليس فيها كلها، وهو ماذا؟ حديث ميمونة، شاة ميمونة. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة وفي نعم، فقال ما بالها أو ما لها؟ قالوا هذه شاة لميمونة ماتت إلى آخره. قال هل لا أخذتم إهابها فدبقتموه فانتفعتم به؟ فهو نص في نوع في الميتة. الأول أي ماء إهاب دبق فخضه يشمل الميتة وغيرها، وهنا نص في الميتة، هذه ميتة مرت فقال أي لا هل أخذتم إهابها يعني جلدها فدبقتموه فانتفعتم به، إذا فيه دليل على جواز انتفاع جلد الميتة. من هنا قال لك يجوز أن يحمل العام على معنى غير الظاهر لدليل إما ظاهر، دليل ظاهر يعني عام آخر أو مطلق إلى آخره، كما مثلنا بحديث أي ماء إهاب دبق، أو بنص كحديث شاة ميمونة، أو بقرينة كما رأينا في قصة الهبة والعود فيها. قال أو قياس، والقياس كذلك مثلنا له في مسألة وجوب الكفارة في القتل. وجوب الكفارة في القتل الخطأ ثابت بالنص، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الآية. وقتل العمد ما الذي يجب فيه؟ النص ورد فيه القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. وما كان لمؤمن عم أن يقتل مؤمنا لا الآية الأولى، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الترتيب العقاب لم يقل في الدنيا شيء غير القصاص أو الدية عند هذا، لكن رتب عقابا شديدا الآخرة، ومن يقتل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضى الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. فقالوا هل تجب الكفارة مع القصاص أو مع الدية في القتل العمدي أو لا تجب؟ النص لم يرد بذلك، إنما ورد في الخطأ، والاحتمال وارد لأنها جريمة وجب فيها يعني وجب في جنسها في نوعها وهو القتل الخطأ قتل، جريمة القتل وجب في نوع منها الكفارة. وهذه أيضا هل تجب فيها الكفارة أو لا؟ قال الذين أوجبوا الكفارة تجب في القتل العمد مع القصاص أو مع الدية، الدية والقصاص هذا أمر لا بد منه، يعني القصاص إذا أراد أهل الولي الدم أو الدية إذا تنازل عنه إلى الدية، لكن بينه وبين ربه هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ طبعا التوبة لازمة، التوبة لازمة، لكن هل تجب الكفارة أو لا؟ من أهل العلم من قال تجب الكفارة، وقال هي مثل الخطأ بل من باب أولى، إذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ ففي العمد من باب أولى، هذا من باب القياس، من باب القياس. نعم، فقال يحمل وجوب الكفارة في القتل العمد أو النصوص التي يعني وردت بجزاء وعقوبة القتل العمد محتملة أيضا أن يدخل فيها الكفارة، ولكنها غير يعني نص في ذلك، ويؤيد هذا الاحتمال بالقياس، بالقياس فيقر على يعني القتل الخطأ. نعم، لك وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وإلى عاضده، هذا الذي سبق أن قلناه، هذا الذي نمثله، يعني كل من أراد أو كل من يزعم أن دليلا نص لفظا من النصوص الشرعية يحتمل غير معناه الظاهر لا بد أن يطالب بشيء، يطالب بشيء. الشيء الأول أن يبين أن هذا اللفظ محتمل لهذا المعنى الذي هو الذي يحمله عليه، والشيء الثاني أن يقيم دليل على أنه هو المراد. فعندما نقول يعني في مسألة يعني الأمثلة التي ذكرناها، مسألة الجار أحق بصدقة، عندما يأتي ويقول الجار أحق بصدقة ليس المراد، ظاهر الحديث أن الجار أي جار، الجار المقابل المجاور الملاصق الشريك يدخل فيه كلمة جار، أحق بصدقة به يعني أحق به يعني بشبعة جاري، بشبعة جاري. ومعنى هذا الحديث عمومه أن كل جار له حق شبعة، سواء كانت حدة الطرق وصرفة الطرق وحدة الحدود أو كان شريكا أو غير شريك إلى هذا طهر. فإذا جاء أحد وقال وقد قال وجاء أهل العلم ذكروا هذا وهو يعني الظاهر من عند كثير من الفقهاء أن ليس المراد كل جار ولا تثبت الشفعة لكل جار، وإنما تثبت الشفعة للجار الذي لم تحد الحدود بينه وبين جاره شريكه ولم تصرف الطرق. عندئذ هذا الذي له حق الشفعة، يعني إيش حق الشفعة؟ إذا باع من غيره إلى آخره يستعيد الماء المباع بثمنه، وليس له أن يبيعه على غيره إلا بذنبه. فقال فيقول لك الحديث محمول على بعض أنواع من الجيران وليس كل جار. هذا صرف لللفظ عن ظاهره الذي هو العموم إلى معنى أخص منه. نقول له من حيث إن اللفظ يحتمله نعم، لأن اللفظ ليس قطعا ليس قاطع، إنما هو دلالته عامة، فيمكن أن يسلب على الشريك ويسلب على المجاور البعيد ويسلب على يعني كل جار يصدق عليه، ولكنه ليس حتما وجزما، فمحتمل أن يراد به بعضه. إذن فالاحتمال موجود، وهو إن كان احتمالا مرجوحا. هذه الخطوة الأولى مسلمة. الخطوة الثانية، طيب ما دليلك على أنه أريد بهذا اللفظ بعض الجيران وليس كل جار؟ قال لك الحديث الصحيح الوارد إذا حدد إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة. فلا شفعة، حدد الحدود صرفت الطرق، يبقى جار أو لا يبقى جار؟ بلى يسمى جار، من حيث أنه جار جار نعم. ولهذا يقول لك الحد بين جاري وبين جاري هذا جاري هو جار، لكنه الاسم لم يخرج عنه، هو جار لكن خرج الحكم وهو أنه ليس له حق شفعة. حدد الحدود صرفت الطرق، إذن فلا تجب أو لا تجب له الشفعة. فوجد لدينا الاحتمال ووجد الدليل القائم على صحة حمل اللفظ عليه نعم. لكن الاحتمال قد يكون بعيدا، احتمال المرجوح قد يكون بعيدا وقد يكون متوسطا قريبا بعض الشيء، وقد يكون قريبا جدا من الظاهر. وكل حال من هذه الأحوال تحتاج إلى دليل يناسبها. فإذا كان الاحتمال قويا جدا لابد من دليل قوي على أنه مراد، لأنه بعيد. إذا كان احتمال بعيد فلا يمكن أن نصرف اللفظ عن احتماله الظاهر إلى ذلك الاحتمال البعيد إلا بدليل قوي يجعل هذا الاحتمال البعيد في درجة الظاهر أو أقوى منه حتى نعمل. وإن كان الاحتمال متوسط يمكن فيه دليل متوسط، وإن كان الاحتمال أقرب فيمكن فيه دليل أدنى، ولكن لابد أن يكون الدليل معتبر، لابد أن يكون دليل معتبر من حديث صحيح ولو خبر أحد أو ظاهر يعني نص آية أو حديث أو قياس ونحو ذلك. ولهذا مثل الشيخ هنا كما نرى بأن مجموع قرائن ظاهرة تدل يعني تدل على تمنع وترفع الاحتمال ترفع الاحتمال، وقد يكون هناك قرائن تقابلها تؤيد الاحتمال المرجوح. هذا ما سيذكر بعض أمثلته وبعض خلافه مسائل فرعية بناء عليه الآن إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد يرفع الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون أحادها نعم. هو الحقيقة صحيح يدفع يدفع الاحتمال، يعني لأنه احتمال وارد من المجتهد المعارض فيدفعه يعني يرده عن الاستدلال الظاهر. الأصح أنه يدفع نعم، ولو قيل يرفع لا بأس، لكن الأظهر أنه يدفع نعم. وقد يدفع الاحتمال بمجموع قرائن وقد يدفع الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون أحادها نعم. كتأويل الحنفية المفارقة في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حيث أسلم على 10 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن على ترك نكاحهن ابتداء، وعضدوه بالقياس وهو عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض أو نحوه. ورد بأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح لا ترك النكاح، وبأنه فوض إليه ذلك مستقلا به، وابتداء النكاح لا يستقل به بل لا بد من رضا المرأة، وبأن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول أنكح أربعا ممن شئت، فهذه قرائن تدفع تأويلهم. نعم، نحن قلنا أن التأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى المرجوح لدليل. لدينا الآن مثال مختلف في صحة التأويل، الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عيان بن سلمة أحد الصحابة، أسلم وتحته 10 نسوة، كان متزوجا بعشر من النساء في جاهليته قبل أن يسلم، ثم أسلم، فلما أسلم وكان قد ثبت في الشرع نزل تحديد النكاح بأربع، ولا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع كما هو معلوم، فلما أسلم على هؤلاء 10 نسوة ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن، هذا اللفظ، أمسك أربعا وفارق سائرهن. اختلف أهل العلم في هذا في هذه المسألة بناء على اختلافهم في تأويل هذا الحديث. أصل المسألة الفرعية المختلفة فيها هي إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من 40 نسوة، أو بالأصح هي المسألة تزوج ب40 نسوة جائز ومباح شرعا، ما زاد على ذلك العقد يقع باطلا في الإسلام، فإذا عقد على امرأة 5 أو 6 إلى آخره العقد يقع باطلا. هنا هذه مثلا متفق عليها، إذا كان قبل ذلك وتزوجهن إما أن يكون بعقود مستقلة كل واحدة بعقد منفصل يعني مرتبة، هذه اليوم وتلك قبل شهر وتلك قبل سنة وتلك قبلها بسنتين يعني، أو يكون قد جمع بينهن بعقد واحد، أو بين بعضهن 2 أو 3 بعقد واحد، 2 أو 3 بعقد واحد، واحدة بعقد مثلا، فيكون يعني بعض العقود حصل صحيحا على في الإسلام كما ينبغي أن يكون صحيح، وبعضها وقع باطلا. إذا أسلم على من عنده من هذا العدد الزائد عن العدد المباح شرعا، ما الحكم؟ هل الحكم أن عقده السابق أو عقوده السابقة تكون باطلة، يعني عقد نكاح السابق باطل بإسلامه ويحتاج إلى تجديد العقد، إلى عقد نكاح جديد على من شاء من هذا العدد من النساء اللاتي عنده؟ هذا رأي، بمعنى أنه لا عبرة بعقد النكاح السابق، وأنه له أن له أن يختار من هؤلاء 5 أو 6 أو 10 4 ويعقد عليهن عقدا جديدا ويتزوجهن زواجا جديدا. هذا مذهب يذهب إليه أبو حنيفة، يقولون العقد الأول لا عبرة به وليس له أن يمسكون بالعقود الأولى بل يستأنف عقد، هذا مذهب. والجمهور غيرهم يقولون لا، له أن يمسك أربعا ممن لديه من 6 أو 7 أو 10 أو ما كان، يمسك أربعا بعقودهم السابقة ولا يحتاج إلى تجديد عقد، ويختار هؤلاء سواء يختار الأولى أو العاشرة أو الثامنة السابعة، يختار منهن يعني خيارا يلقيهن والباقي يتركهن، ليس بالضرورة أن يختار الأولى في الثانية في الثالثة إلى آخره لا، ولكن يختار أربع كما ورد في الحديث. الحديث فيه اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، ما ظاهر دلالته؟ ما الذي يفهمه العربي من هذا لما يأتي ويقول يعرف أنه في الإسلام محرم عليه أن يجمع بين أكثر من أربعة، والآن هو لديه عشر بعقود متعددة أو بعقد واحد، المهم لديه عشر حسب الشرع الذي كان عليه أو حسب العقود الذي كان عليه في الجاهلية، ورسول صلى الله عليه وسلم قال له امسك من هؤلاء العشر أو من يعني أربعا وفارق سائرهم. هل معنى ظاهر المتبادل يمسكهن على عقدهن السابق ويترك الباقيات؟ هذا الظاهر، هذا الظاهر، يعني امسك يعني ابقي لديك أربعة وترك له الخيار الأولى العاشرة السابعة السابعة كذا، يمسك أربعة من غير حاجة إلى عقد جديد ويسرح الباقي يترك الباقي، هذا الظاهر. أبو حنيفة يقول ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، بل المراد أن يتركهن جميعا ويستأنف عقد نكاح جديد على أربع منهن، لأن العقد الأول العقود الأولى عليهن بطلت بالإسلام، بطلت بإسلامه، فعقده الأول عليهن بطل بالإسلام، فاحتاج يحتاج إلى تجديد عقد نكاح جديد، وعندئذ الأربع اللاتي يختارهن المقصود أنه يعقد عليهن عقد جديد. هذا تأويل، تأويل لظاهر النص، ظاهر النص يقول أمسك وفارق، يعني أمسك الأربع وفارق وترك الباقي، هذا التأويل يقويه محتمل، التأويل ليس ممنوعا ولا يعني متعذرا، التأويل محتمل ولكنه احتمال بعيد، احتمال يعني بعيد يحتاج إلى دليل، إلى دليل قوي. الدليل عند أبي حنيفة في هذه المسألة هي ماذا؟ قال قياس هؤلاء النسوة على غيرهن من النساء، وهو أنه لا يصح أن يمسكهن إلا بإيه؟ يعني أو يختار منهن إلا بماذا؟ لا، عدم الأولوية. قياس هنا قال عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض، كلهن قد دخل يعني دخلنا في عصمته وهو قبل أن يسلم بعقود متشابهة، فعندما قال أمسك أربعا منهن، ما الذي يميز هؤلاء الأربع عن غيرهن سوى، يقول في القياس هنا سوى العقد، فيقول الأربع هؤلاء يعني لا فرق بينهن وبين الست الباقيات إلا أن يعقد عليهن عقدا جديدا، فيقولون هنا يعني عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض في حالة ما إذا كان العقد قد حكمنا بأن العقد أصلا باطل، تقول الأولى باطلة، فلماذا صححنا عقد إحداهن أو الأربع منهن وقلنا يبقينا وأبطلنا عقد الباقي؟ ليس هناك، ما هناك دليل على يعني التفريق بين من يبقيهن ومن إيش يتركهن، فما دام ليس هناك دليل إذن فالمراد من قوله أمسك منهن يعني اعقد عليهن عقد جديد، واضح هذا؟ نعم. قل لديه عشر وقد يعني دخلنا في عصمته قبل أن يسلم بعقود متشابهة أو متماثلة، فلما فوض إليه فلما قال له امسك أربعا منهن، أربعا هكذا من غير تحديد، أي أربعة؟ الأولى والثانية والثالثة إلى الرابعة، أو الخامسة والسادسة إلى الثامنة، أو العاشرة إلى السادسة، بأي لماذا يعني ما هو الذي يجعل يعني هؤلاء الأربع هن اللاتي يمسكن مع أن العقد عليهن من الأساس واحد؟ يقول إذن فلا أولوية ولا دليل على الأولوية، فاللفظ ينبغي أن يحمل على أن الاختيار معناته أعقد على أربع منهن عقدية، هذا توجيه مذهب أبي حنيفة وهذا توجيه التأويل لهذا الحديث. الجمهور يقولون هذا التأويل صحيح ظاهر وقوي ظاهر والاحتمال فيه وارد، لأنه نعم ما الذي يفرق بين الأولى والثانية إلى آخره ما دام العقد قد حكم بأن العقود الأولى باطلة، لكن لدينا قرائن متعددة تقوي الظاهر، تقوي المعنى الظاهر الأول وهو مجرد الإمساك على ما كنا عليه وتفويض الأمر إليه والاختيار إليه، ففيه قرائن تدل عليه. ما هي هذه القرائن؟ قال لك أولها فهمنا نحن أننا نفهم من أمسك يعني أمسك من غير حاجة إلى عقد جديد، وفهم الصحابة وهو الأهم رضي الله عنهم من المفارقة التسريح وليس ترك النكاح، أنهم فهموا أن يسرح الست الباقيات وليس يترك النكاح لهم منهن جميعا. التسريح يعني سرح الست وأبقي الباقيات على ما كنا عليه من الآن، فهذا فهم الصحابة وهو حجة. قال الثاني القرينة الثانية بأنه فوض إليه ذلك مستقلا به، رسول صلى الله عليه وسلم قال له أمسك أربعا وفارق سائرهم، ففوض الإمساك إلى الزوج ولم يذكر النساء اللاتي يمسكهن، ولو كان المراد عقدا جديدا لكان لابد لهن من لابد من رضاهن، لابد من ذكر أن يكون برضاهن أو كذا إلى آخره، فلا وهنا وقت الحاجة، فلو كان يريد العقد لبينه وترك البيان وقت الحاجة لا يجوز. فكونه وفوض الأمر إليه وقاله أمسك أربعة دل ذلك على أن مجرد الإمساك على العقد السابق وليس بعقد جديد، لأن العقد الجديد يحتاج إلى رضا المرأة ولم يذكرها فدل على أن هذا التأويل هذا الاحتمال غير مراد وغير وارد. قال وابتداء النكاح لا يستقل به، يعني لا يستقل بالزوج بل يحتاج إلى رضا المرأة. قال والاحتمال الثالث أو الدليل الثالث بأن ابتداء النكاح لا